أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعمل فراغ عيد كثير أولادي. أنت اللي اخترت. إن للمتقين مفازا. أنا جيت لك أشخاص الله. أنا جيت إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا بس عاوزينها أنت عارف لونها. بسم الله الرحمن الشيخ عبد الله ابو مختار فين؟ الناس كلها عايزه تقعدين عشان يشوف ليتك اللي فاجئ فين؟ خلي بالك يا مولانا العشر اللي فات ده بتاع المواد لكن ده عشر نحن ده عشر اخواننا القراء حبايبنا اهل القراء. انت ما تحددش مش عشر واحد ما تحددش. خلي بالك يا ذكرى للصبح مع عشر اخواننا القراء. إن للمتقين مفازاً حدائق وأعناباً وكوارب أتراباً. رضي الله عنه ولي عطاء من الله وكواب أقرابا وكأسا دهاقا. وكواب أقرابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله الله الله الله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. حلو اللون ده حلو حلو. ورب عمر ومحمد دول انت حلو ربنا يخليهم. إن للمتقين مفازا حدائق وراناش حاجه يا اخوان، ما وراناش حاجه والله، قاعدين للقران كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا المتقين مفازا حائقا. والله على حضور الروح دي وكواب أترابا وكبسا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. صفا يا مولانا الحزين. الله كفايه عرفت عليه. لا يا سيدي اسكت خليه على السيك. بقيت احسن حاجه شفت عليك يا شيخ اشرف والله. خليه راسه احسن. رب السماوات والارض وما بينهما. بس كده هنسمع قران. الله الله الله عليك يا مولانا. تعال انت تعال الله تعال يا حاج. الرحمن لا يملكون من الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الله يفتح عليك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله الله الله الله العظيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواما. اسمع وراجع الذكريات. اي والله اي والله وراجع الذكريات. ايوه روح على صوت الفجر. والله يا اخي الله يزيدك علم. عاد بعد الفجر برضه. رب السماوات والارض وما بينهما. سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك. الرحمن لا يملكون منه خطابا. جميل يا شيخ اشرف والله. الله يكرمك الله يكرمك والله. يوم يقوم الروح والملائكة. الملائكة فيها كثير الملائكة دي. يوم يقوم الروح والملائكة. كده مولانا. يوم يقوم الروح والملائكة. الله والملائكة. الله يا يوم يقوم عم الحجاج ما جاي يسلم عليك. حباب لأهل القرآن عم الحجاج من الوطاء. والله أجمل المدارس. أي والله الفجر لا انت ان شاء الله خلي انت على الله يوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ده كلام صعب عليك ايوه ده كلام برضه الله رب يتم عليك الصحه يا رب يا رب يتم عليك العافيه اعمل معايا يا عم ربنا يبارك له عم الحاج بس انا وجودي يبارك له ايوه والله يا ربنا يبارك له ربنا يبارك له يا رب يا رب الله ايوه وجودي غير كده ربنا يبارك له عم الحاج اللي نملك يعني ودي بركتك انت عم الحاج والله ايوه والله والله العظيم الا من ادم الرحمن وقال صلى ذلك اليوم الحق اليوم الحق فمن شاء لا ما شاء الله الله يبارك لك الله يبارك لك ايوه يتم عليك رب العالمين عظيم الله على كلام الله الله الله على كلام الله نعم يا مولانا نعم سلم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت مستاجم قوي الله يفتح عليك الشيخ النادي حاجه جديده صح ان شاء الله أي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الليلة ليلتك. أي والله. الليلة ليلتك صح. الليلة ليلتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والله يقول لك حلو يا مش غازي. والله يقول لك حلو حلو في كل حاجة. أي والله العظيم. والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكرمك راغب الله يكرمك. اي والله اي والله مدارس يا سعاد. ايوه مدارس والله. ان في ذلك لا ايوه الله اكبر بركتك يا ملحق. ان في ذلك لا بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك الله الله عايزين نسمع الشباب. الله عظيم. الله الله لعبرة لمن يخشى. الجمع يا مولاه وحد الله لا اله الا الله. دغدغ مشاعرنا. ايوه والله لا طريق مشاعرنا الدغدغ هو على طول يدغدغ يعمل حاجه بعد ما قدر يتلم على روحه. اللهم صل على النبي. الله الله ايه بركتك ايه يا عم داوود ايه وضع سمكها فسواها وأغطش جيدها يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك اي والله العظيم. خلي بالك عم الحاج احمد ده ما بيشجعش حد وبس ولا بيحيي حد وبس. أيوة الله. ده بيحيي من قلبه. أيوة. والله عظيم. يا ولد والله العظيم. الله الله عظيم. لا غبرة لمن يخشى صلى على رسول الله. اقعد يا ياد انت بعيد يا ضيفت عليك يا شيخ. اقعد والله والله جميل. اقعد يا حبيب الوالد. يا سلام يا سلام. ان في ذلك هو يتحب. هو يتحب والله. والله يتحب. لا عبرة لمن يخشى زادك الله علما يا عم الشيخ اشرف. من حقك والله من حقك. وما سمكها فسواها وما سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. عليك. بسم الله تعتبر القريب لحد دلوقتي وكده. ثاني يا مولانا بالله. فتح عليك يا استاذ اشرف. البسمة بتاعت من شو ثاني. نعم نعم نعم. يجيلك من نعيم الله. عظيم عظيم عظيم. اي والله. رفع سمكها فسواها. فسوانا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها يا لها من نعم يا لها. بسم الله عبرة لمن يخشى أنتم أشد فرقا أم السماء والله جديدة لنت هو لما يجيب الروح والله هو لما يجيب الروح والله جديدة أنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء عمر ابو صلاح حبيبنا وابننا ويستاهل كل الخير بس زاد علينا غلاوه قوي لما عرفنا انه حبيبك وعشير اي والله على اطلاق العلاه تاني وده معرف الرجل المليح انتم اشد خلقا ابي السماء مدارس يا اخوان مدارس والله أنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء هو ده الشخص المبتكر وانا عمال اقول لك اصبر اصبر اشد خلقا ام السماء الله يكرمك ويقويك يا شيخ اشرف العظيم والله الله يكرمك ويقويك بسم الله الرحمن الرحيم ان في ذلك عبره إن في ذلك لعبرة. الله نعم. الله الله. هنعمل محل إقامة المنيا إن شاء الله. محل إقامة المنيا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن في ذلك لعبرة. يا شيخ ربنا يمتعك بالجنة والنعيمة زي ما متعتنا كده. زادك الله علما. صلوا على رسول الله. السلام. الله يفتح عليك يا استاذ. ما شاء الله ما شاء الله. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها والأرض بعد ذلك دعاها وخدت مرتبة الشرف. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم نعم نعم. عظيم والله. والجبال هرسيل أخرج منها الله. والله العظيم عظيم والله العظيم حاجه حلوه قوي. عدينا ليلتكم احنا كده، عدينا ليلتكم شويه بشبرك لا ده بامتياز يا عم. انت خايف تقول ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بركه يا ابني بركه. فإذا جئت قرآن تلقى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الله يرحم والديك، اقسم بالله قلوبنا مصدية، اجليها اجليها بالحنية دي وخوفنا شوية من ربنا. ذكر ذكر عشان خاطر ربنا. الله برضو خوفنا كل اللي حاجة يا اخوتي، لان احنا طغين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيهم. Yeah. الله. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Alone again is yes, yes, alone again is yes, yes, alone again is yes, yes. ألونك عن الساعة أيان مرسك أخير yes, yes, yes. Aluna Ganis. Yes, yes, yes. Aluna Ganis. Yeah. خفت عليك يا سيد. ايوه انت قلتها. خفت عليك يا شيخ اشرف. على مهلك يا ابو سيد. ايوه ده ابو التراب. فيما قراءة ابن كثير. قراءة ابن كثير يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما. وفيما ومما قف وعما لمه لما. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما. مين ده؟ الله عليك. تفضل يا سيدنا. تفضل يا سيدنا. صلوا على النبي يا جماعه عشان نختمهم اسم. مين ده؟ بس مش حاجه مش حاجه. حصلت يا اخواننا ولا ايه؟ صلوا على النبي. صلوا على النبي يا اخواننا. كل واحد يقعد. مصر. وقعد عملها. صلوا على النبي يا اخواننا. اول شيء مصر. يس. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. عليك يا سيدي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما. أنت من ذكرى إلى ربك منتهى. إنما ايوه يا عم الشيخ اشرف كده. كأنه يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. الله الله على الرضا. ايوه كده. الله اكبر باسم الله. الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. Yeah. ربنا يزيدك خير. ده يقعد ابو حسين خليك قاعد ومجاوب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليه عليك عم الشيخ الله يكرمك. صلى الله عليه الصلاة والسلام. باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق. أقرأ ربك الأكرم أقرأ وربك الأكرم أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صلى على رسول الله. احنا غربة عن بعض يا حاج عطفة، ده احنا كلنا مصريين يا اخي. ما دام مسلم يبقى احنا لما نشجع الايه الحلوه. ما في فرق من بتاع كده ولا بتاع المنيا. احنا مش جايين نفسر ولا نحن، احنا منتدبين معاك ومعاك للصبر ومش هتطلع من بين عبيد. احنا كلنا مسلمين واحنا منشجع ابعد عن درجة حلم. الله يكرم البطن اللي جاب القرآن شبع الناس وحياة الناس. Oh, والله ايه يا عم الشيخ ده؟ لا الراجل ده يتحب يا اخوان، الراجل ده يتحب يا اخوان كانه هو. اه والله ايه ده؟ مدارس يا اخوان. صديق الكبير يا عم الكبير ده هاي اصيل والله، والله اصيل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم انت اللي لدي حكايه. انت راجل اصيل، اصيل صح، لان طمر فيك العيش والملح صح، اصيل ونظيف. لكن الراجل الاصيل اللي بيطمر فيه العيش والملح صح، جميل والله، جميله يا شيخ اشرف والله، حلو حلو. الحمد لله. اسمع يا اخوان، يعني ابونا الكبير هو اللي قاعد معاك من الصبح. ما فيه ويه الحاجه ده الناس ايه عباسط يا عم الشيخ والله العظيم من الصبح. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. عليك ابو جحش مالك ازاي الله يديك الصحه في هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله حياه النبي زي بعض ماشي بس فيه بس انت لسه بدري لا تصدق ولا حلو ولا حاجه لا لا ولا حلو ولا حاجه حلوه من حاجه فيه وذن وإن المغضوب عليهم بدا يخوف يتسرب لقلبي عليه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم لا ميم العلم ده مش وخلاص والله العظيم ده علم ايوه يا اخي مش اصيل يا اخي مش اصيل يا اخي اصيل ذلك الكتاب لا ريب انت منسجم من ادائك والله منسجم انت في الاول من ادائك حركنا لو ضوقتنا الاداء هو فرحان بنفسه بسم الله فرحان بنفسه والله والله القلوب القاسيه دي اسمع الله اكبر بسم الله القرآن ده قبل كده ده من الشيخ أشرف أيوة. أنا عن نفسي ما سمعتوش في 55 سنة اللي عدت هو فيك إيه؟ الله أكبر بسم الله Oh. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة تاني عشان انا اعرف ان في ناس كثيره ترك الصلاه والله في ناس كثيره ويقيمون الصلاه يلا وينفقون مما رزقناهم ومما رزقناهم مش عارف بس يا ابو احمد ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون بس حلو بس ما فتح عايز يوصل لما المشايخ اللي عايز يوصل ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك عليه الصلاة والسلام اخواننا براحته سموه Ah والله يحبك يا مجوكة بكاوة الله هيك آمنا Lord. يفرق بين أحد غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رب كريم لك وختمت بيها اليوم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين اليوم أكملت لكم دينا اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حلوة جميلة. الله.